وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد رحمه الله في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقالت طائفة لا يجوز ذلك، لا يجوز تعليق القرآن. وبه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم. وبه قال جماعة من التابعين رحمهم الله، منهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأحمد رحمه الله في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت، قال الشارح هذا هو الصحيح، يعني عدم جواز تعليق القرآن. الصحيح أن تعليق القرآن لا يجوز لوجوه ثلاثة. تعليق القرآن لا يجوز لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل الذي يفكر ويتأمل، تظهر له. الأول، الوجه الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا عام ولم يرد دليل يخصص. الوجه الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. إذا أنت علقت القرآن ورآك الدجالون يعلقون أسماء الجن والعفاريت، يقولون الشيخ فلان علق على ولده، فيكون فتح باب لتعليق التمائم الشركية. وسد الذرائع، ذرائع الشرك واجبة، فيجب سد الذريعة. فتعليق القرآن يجر إلى تعليق التمائم الشركية، فسد الذريعة واجب، فلا يجوز تعليق القرآن لأنه يفتح باب تعليق التمائم الشركية. الوجه الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. يعني تعليق القرآن يؤدي إلى إهانة القرآن، فلهذا لا يجوز تعليق القرآن. فالصحيح أن تعليق القرآن لا يجوز، أولا لأن النهي عام، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الأمر الثاني سد الذريعة، لأن تعليق القرآن يجر إلى تعليق التمائم الشركية. الوجه الثالث أنه إذا علق القرآن فإن ذلك يؤدي إلى إهانة القرآن، وهذا منكر عظيم. فتعليق القرآن لا يجوز، إنما الرقى تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة والأدعية النبوية وتنفث على نفسك وأولادك وأهلك، وأما تعليق القرآن فلا يجوز. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام. يعني أصبح الإسلام غريبا، وبعض الناس في كثير من البلدان يجعلون تعليق التمائم باب من أبواب الرزق، يكتبون للناس التمائم ويخلطون فيه الحق مع الباطل، يكتبون آيات قرآنية ويكتبون أسماء الجن والشياطين، ويعملون مربعات وكلمات مقطعة وغير ذلك من الدجل والشعوذة. فيجب على المسلم أن يحذر تعليق القرآن وغيره. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام. يعني أصبح الإسلام غريبا، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات، أي أكثر الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها، أي صرفوها للقبور من دونه والعياذ بالله، يدعون الأموات الذين بنيت عليهم القباب ويطلبون منهم الأولاد ورفع الضر وغير ذلك، وهذا كفر وشرك أكبر. كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله، وقوله تعالى من دون الله يدخل في ذلك الملائكة عليهم السلام والأنبياء والرسل عليهم السلام وغيرهم، كلهم دون الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها أي وأمثال هذه الآية في القرآن أكثر من أن تحصر. فلا تدع غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء. وقال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا أي ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فعلى المسلم أن يطهر قلبه من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة. إن الرقى والتمائم والتولة، بعدما بين لنا التمائم قال التولة. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني نوع من السحر. وبهذا فسرها ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث، كما في صحيح ابن حبان والحاكم رحمهم الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر أي نوع من السحر، نعوذ بالله. فالتولة نوع من السحر، القلوب بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك. القلوب بيد الله، فلا يؤلف بين القلوب إلا الله، فلا يجوز التولة ولا غير ذلك من السحر والدجل. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى، فلا يجلب المنافع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي رحمهم الله. قال المعلق: ورواه أبو داود والحاكم رحمهم الله. وعبد الله بن عكيم وبضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري رحمه الله: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم رحمه الله. قال الخطيب رحمه الله: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة رضي الله عنه، وكان ثقة. وذكر ابن سعد رحمه الله عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي بالقلب والفعل. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، الله عز وجل كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره، من تعلق بغير الله أو سكن مال إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله. من وكل إلى غير الله هلك، لأن غير الله لا يقدر على شيء. وهذا معروف بالنصوص والتجارب، أن من تعلق على الله كفاه الله، ومن تعلق بغير الله هلك. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني لم يذكر اسمه، قال لقيت وهب بن منبه رحمه الله وهو يطوف بالبيت، فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، يعني يكون كلاما مختصرا. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، يعني يعتصم بالله حقيقة فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا، لأنه توكل على الله. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. فيجب علينا أن نعتصم بالله ونعتمد على الله ونتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تعلق قلبك بغير الله، غير الله لا يقدر على شيء. قال المصنف رحمه الله وروى الإمام أحمد رحمه الله عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ حسن. حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شييم ابن بيتان قال حدثنا رويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه، يعني يجاهد عليه في سبيل الله، يأخذ جمل أخيه يجاهد عليه في سبيل الله على أن يعطيه النصف مما غنم وله النصف، يقول له: إذا غنمت أعطيك نصف نصيبي من الغنيم، حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش وللآخر القدح، يعني إذا غنم سهما يقسم ذلك السهم النصل، وهي الحديدة والريش الذي يكون على جانبي النصل، لواحد وللآخر القدح وهو العود الذي في وسط السهم، يعني يقسمه نصفين. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان: حدثنا الفضل، حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قال المؤلف: رواه أحمد والنسائي عن رويفع رضي الله عنه بإسناد صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وأحمد وأبو داود، وفيه شيبان القتباني مجهول كما أشار إلى ذلك المؤلف. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، يعني الدعوة إلى الله، وليس هذا مختصا برويفع رضي الله عنه، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك، يعني هو وغيره يعلمون ذلك، فالتبليغ فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قاله أبو زرعة رحمه الله في شرح سنن أبي داود رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك، فيه علم من أعلام النبوة، يعني الدليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رويفعا رضي الله عنه طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها رضي الله عنه، وهو من الأنصار رضي الله عنهم، وقيل مات سنة 53 من الهجرة رضي الله عنه. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، لحى ولحى، قاله الجوهري. قال الخطابي رحمه الله: أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم، أي من فعل بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا، كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن التشبه بالكفار محرم، والتكبر والعجب كذلك. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، يعني المتشبهين بالنساء، فلا يجوز للرجل أن يعقد لحيته تشبها بما يفعل النساء بشعورهن، لأنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع رضي الله عنه، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. على كل، الحديث عام. قوله أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع رضي الله عنه أو تقلد وترا يريد تميمة. هذا محل الشاهد النهي عن تعليق التمائم. فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه التشديد فيه في الآيات المحكمات؟ التعلق بغير الله شرك أكبر. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، بل الرسول بريء منه. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. فالنبي بريء ممن يفعل هذا الفعل، فلا يجوز الاستنجاء بالبعر ولا بالروث ولا بالعظام. لا يجوز الاستنجاء ببعر الدواب وروثهم، وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. ففيه بيان السبب، سبب النهي، فإنه زاد إخوانكم من الجن، يعني المسلمين. فالبعر يكون علف لدواب الجن المسلمين فلا تنجسوه، والعظام يكسوها الله لحما إذا كان العظم من ذبيحة ذكر اسم الله عليها فإن الله يكسوه لحما طعاما للجن المسلمين. فلا يجوز تنجيس البعر والعظام لأنه زاد إخواننا الجن المسلمين. وفيه بيان أنه يجب علينا احترام النعم، فلا يجوز أن نهين نعم الله، فعلينا أن نتقي الله. فإن كثيرا من الناس يلقون كثيرا من الطعام وغيره في النفايات مع النجاسات، فعلينا أن نتقي الله ونحذر. لا بد أن نحترم نعم الله عز وجل. فإذا نهينا أن ننجس زاد إخواننا الجن المسلمين، فكيف ننجس زادنا الذي أكرمنا الله به؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه لا يجوز الاستنجاء بهما، أي بالروث والعظام، كما هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، لما روى ابن خزيمة والدارقطني رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. قال المعلق إسناده ضعيف. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، وفي إسناده الحسن ابن الفرات منكر الحديث كما قال أبو حاتم رحمه الله وراجع النهد السديد. تعليق على فتح المجيد. قال وعن سعيد بن جبير وهو من التابعين رحمهم الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كان له من الأجر كثواب من أعتق رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيد